الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبابي الكرام، تكلمت معكم في الدرس الماضي عن أول طريق علاج القلوب من أمراضها وأزماتها، وقلت لكم إن الطريق الأول، وده أهم طريق بالنسبة لنا كلنا، إذا أردنا بالفعل أن نصلح هذه القلوب، فالطريق الأول عندنا هو معرفة الله عز وجل، أن يعرف الإنسان منا ربه تبارك وتعالى. وقلت لكم إن معرفة ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه، إن معرفة نوعين: في معرفة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وفي معرفة أخرى اسمها معرفة الله عز وجل بالمحبة، بأسمائه بصفاته. فرق كبير بين الاثنين، وده اللي احنا هنحاول بقدر المستطاع النهاردة ان احنا نعيش معاه، وناخد ازاي بقى نبدأ نتعرف على ربنا بطريقة صحيحة سليمة، ايه الخطوات العملية ان انا اعملها بحيث اتعرف على الله سبحانه وتعالى. حاب من البداية اقول كلام الامام الحكيم الترمذي اللي احنا ختمنا به الدرس اللي فات، ويبدأ هو يكون هو المنطلق بتاعنا في درس النهاردة. قال رحمه الله: قلوب العامة في معرفة ربهم تبارك وتعالى يزعمون أنهم يعرفون ربه، وتلك معرفة التوحيد، يوحدونه ولا يشركون به شيئا، وهم مع ذلك في عمى من وراء ذلك، ولذلك قدر الشيطان أن يهزمهم هزة، أن يهزهم هزة عن الاستقامة في أحوال نفوس ولهو عن الواحد الذي وحدوه ربا. نحاول نبسط الكلام علشان الناس اللي تحس دايما ان الكلام بيتقيل عليها شوية. الحكيم الترمذي بيقول ان احنا في معرفتنا ربنا سبحانه وتعالى صنفين من الناس. الصنف الاول الذي يدعي انه يعرف الله سبحانه وتعالى، هذه المعرفة ملخصة انه يؤمن ان في اله، ان في ربنا سبحانه وتعالى، زي إيمان إنسان كده رأى في يوم من الأيام عربية مثلا آخر مدير، فلو سألته العربية دي إيه؟ يقول لك العربية دي مثلا بي إم دبليو. أيوة، إمكانياتها إيه بقى؟ وإيه الحاجات اللي مخليها كده من أعلى العربيات في العالم؟ ولا يعرف، واخد بالك؟ ولله المثل الأعلى. في ناس الآن إذا عرفت ربها عز وجل إنما تعرفه معرفة التوحيد، هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق الرازق المدبر للأمر، هي دي المعرفة بس. ولكن النوع الثاني من المعرفة وهو معرفة الآلاء ومعرفة الأسماء والصفات، هذه المعرفة إذا نزلت في قلب العبد امتلأ قلبه فرحا ونفسه غنى، ونفسه غنى. هي دي المعرفة اللي احنا عايزينها، ان احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فارق كبير بين المعرفتين. الحرامي وهو بيسرق وهو خارج بيقول توكلت على الله، صح؟ طب ولكن هل هذه المعرفة اللي احنا نقول عليها انها مصلحة للقلب؟ الرقاصة وهي خارجة راح الكباريه بتقول استعنا على الشقة بالله، بس هل هذه هي المعرفة اللي هي تثمر حياة للقلب؟ هي دي المعرفة اللي بتجيب للقلب الطمأنينة والسكينة؟ أبدا أبدا، دي معرفة التوحيد. بصوا، يشترك فيها الإنسان مع البهائم، البهائم أيضا تعرف ربها سبحانه وتعالى، بل وتتفوق البهائم في كثير من الأوقات على كثير من بني آدم. مش هي دي المعرفة اللي يعني اللي احنا نقول عليها اللي هي دي هتغير في القلب؟ وإن كان طبعا لا يصح الإيمان إلا بها، بالاعتراف بالله عز وجل، ولكن احنا بندور على معرفة أخرى، المعرفة اللي تلم على القلب شتاته، المعرفة اللي تنور للقلب ظلمته، المعرفة اللي تخلي القلب يرجع تاني هادي، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في القراءة بتاعت عكرمة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. احنا عايزين المعرفة دي، احنا عايزين المعرفة دي، معرفة الحب، معرفة الإجلال لله عز وجل، المعرفة اللي مبناها على الخشية، المعرفة اللي مبناها فعلا على معرفة الإنسان منا بأسماء الله وصفات الله، المعرفة اللي توجه القلب فيها لله لا لأحد من البشر. هي دي المعرفة اللي احنا محتاجينها، محتاجين المعرفة اللي تملأ قلوبنا ثقة في الله، محتاجين المعرفة اللي لو سنها اتأخر لحد ما وصلت لخمسة وتلاتين وستة وتلاتين ولسه ما تزوجتش قلبها مليان يقين أن الله لا يختار لها إلا الخير. احنا محتاجين المعرفة اللي تخلي الإنسان في عز أزمات وفي عز شدته قلبه مليان يقين أن الله قادر. المعرفة دي للأسف لما أولادنا وشبابنا النهاردة فقدوها، سمعنا عن اللي رمى نفسه من فوق برج الكهرباء، واللي رمى تحت عجلات القطر، واللي رمى نفسه في النيل. الناس دي فقدت المعرفة دي أصلا، الناس دي فقدت المعرفة، ولما فقدوا هذه المعرفة يأسوا من الرحمة في الدنيا فذهبوا إلى هذا الطريق. احنا محتاجين المعرفة اللي تخلي قلب الإنسان منا يزداد هدوءا وسكينة وطمأنينة. احنا محتاجين معرفة كده يعني زي معرفة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني لك أن تتخيل الآن علشان أميز ليكم بين نوعين من أنواع المعرفة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. المعرفة الأولى شاب متدين، بنت متدينة وطلقت، هي متدينة وعلى خير، أول ما أصابها البلاء انتكست. ليه؟ هو فين ربنا من اللي تعمل فيه؟ ده نموذج. نموذج تاني الإنسان مر بمحنة وفتنة عاصفة، إن امرأة العزيز بتقول له هيت لك ويقول لها معاذ الله. وبعد الموقف ده اللي المفترض كلنا نبقى عارفين كده، المفترض بعد الموقف ده سيدنا يوسف يترفع ولا يتسجن؟ اتسجن، ما اترفعش. ادي الهزة اللي دايما بتصيب القلب، ان انا عملت طاعة كتير او كبير وبعدها امتحنت ابتليت. من لم يعرف ربه تبارك وتعالى في مثل هذه المواقف بتلاقيه ألم. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام انا اتعجب ان من بعد ما دخل السجن لم يتوقف لسانه ابدا عن التذكير بالله وعن تعريف الناس من هو الله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله؟ يعني هي دي المعرفة، اني لو ابتليت فانا لي رب عليم حكيم، هذا الرب العليم الحكيم يدبر لي الخير وانا لا اعلم. هي دي المعرفة اللي تخلي قلب سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مليان يقين ان ولو بعد حين الله عز وجل ناصره، والله عز وجل مظهر براءته، هو موقن بدي. احنا عايزين المعرفة اللي تملأ قلوبنا ان مهما كان البلاء ومهما كانت المحنة احنا على يقين دائما ان الله لا يختار لنا الا ما فيه الخير. سيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام رغم ما نزل به من بلاء ومحنة وشدة دامت 17 سنة، 17 سنة مرض وتعب وعناء يمر بها سيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام. كتير من الناس لعدم معرفته بالله طرف وقت البلاء ووقت المحنة بيبعد. سيدنا ايوب مع ازدياد المرض 17 سنة ما وجدنا الا ان الله عز وجل قال له، قال عنه سبحانه وتعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد، بس إنه إيه؟ أواب. ده في وقت المحنة لأنه عارف ربنا سبحانه وتعالى فزع قلبه لخالقه، فزع قلبه لربه، كان على يقين أن الله قادر، لم ييأس من رحمة الله. هي دي المعرفة اللي احنا محتاجينها، لم يقنط من رحمة الله بل طرح قلبه ووجهه وجسده على باب ربه وقال إني مسني الضر وأنت. احنا بعض الناس لما المرض بيشد عليها شوية تقول هو فين؟ سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام مع ما فيه من بلاء لازدياد المعرفة بالله يقول وأنت أرحم الراحمين، رغم اللي أنا فيه أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، كل حاجة انتهت. احنا محتاجين المعرفة اللي بيها فعلا ان القلب يكون على يقين ان الله قادر انه يغير ليك حالك، انه يغير ليك حالك حتى ولو انقطعت اسباب الدنيا. الاسباب كلها انقطعت، احنا محتاجين المعرفة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اللي تخلي الانسان بالفعل في وسط ما الاسباب كلها منقطعة، في وسط ما هو بيمد ايده لكل اللي حواليه ويلاقي ان كل الايدي اللي حواليه ايدي شلها، فيش يد بتمتد. احنا محتاجين المعرفة اللي تقول لنا ان اذا كانت الاسباب كلها منقطعة فاللي بيجري الاسباب واللي بيسبب الاسباب موجود وبجوارك سبحانه وتعالى. عايزين المعرفة بتاعت سيدنا زكريا اللي وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة. شوف سبحان الله بيقول ولم اكن بدعائك ربي، انت مش هتخيب رجائي ابدا. اي معرفة كانت في قلب سيدنا زكريا في الوقت ده ان امرأته وهي شابة عاقر، هو الان كبير في السن، هو بيقول ودي من بلاغة القرآن اني وهن العظم مني. اذا كان العظم اكتر شيء صلب وقوي في البدن اصبح ضعيف، فباقي البدن عامل ازاي؟ هذه من بلاغة اللفظة في القرآن، انا خلاص. ولكن المعرفة بتاعت الله سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى قادر ان يغير لك حالك، ان لو كانت الامور كلها مضيقة عليك ان يكون عندك معرفة ان الله قادر على ان يخرجك مما انت فيه. وسبحان الله، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة، واصلحنا له زوجة، اعطاه الولد قبل ان يسبب الاسباب، علشان كلنا نتعلم ان قلوبنا ما تبقاش متعلقة بالاسباب. المفترض الترتيب المنطقي فاستجبنا له، اصلحنا له زوجة، وهبنا له يحيى، ده الترتيب المنطقي عندنا كلنا. ولكن لفظ القرآن خلاف كده، لفظ القرآن استجبنا له وهبنا له يحيى اصلحنا له زوجة، وكأن الله عز وجل بيبعت رسالة او يرسل رسالة لكل الخلق انه قادر على ان يغير من غير سبب، انه قادر انه يغير من حالك من غير سبب. قبل ما يصلح الله عز وجل رحم هذه المرأة لاستقبال الجنين الجديد، الله عز وجل كان قد وهب هذا الولد لزكريا عليه الصلاة والسلام. هي دي المعرفة اللي احنا محتاجينها، معرفة اليقين في الله، المعرفة اللي تخلي قلوبنا كده يا اخواننا تطمن في وقت المحنة. احنا مش لوحدنا، انا مش لوحدي، انا معايا رب اله عظيم بيده ملكوت السماوات والارض. المعرفة اللي تخليك كده، والله يا اخواننا انك لما تركب الطيارة والطيارة تبدأ بس ايه تميل كده بتاخد دوران، ومرة واحدة عينك على الشباك انت مش شايف الا ملكوت السماوات، وتحس وقتها ان انت حاجة ولا حاجة اصلا، شيء صغير خالص كده وسط هذا الكون العظيم. فلما تؤمن ان هذا الكون العظيم، هذا الكون العظيم يعني اللي انت شايفه، يعني السماوات اللي احنا شايفينها دي كلها يعني كحلقة في فلاة من السماء الدنيا، من السماء الثانية، السماء الثانية، السماء الدنيا دي اللي فيها 600 مليار مجرة، السماء الدنيا فيها 600 مليار مجرة، يعني 600 مليون مليون مجرة، 600 ألف مليون مجرة. تخيلين المجرة الواحدة فيها 900 مليون نجم. تخيل ان كل الملكوت ده كله، ده الكون المنظور، في كون تاني غير منظور ما احنا لسه مش شايفينه، احنا لسه مش شايفينه. النهاردة علماء الفلك بيقولوا احنا ما عدناش هنتكلم خلاص بالمجرات، المجرات ده بقى شيء صغير جدا في الكون، مع التلسكوبات العظيمة اللي احنا جايب عاملينها دي المجرة دي بقت شيء بسيط جدا، يعني ولا حاجة اصلا. امال انت هتعملوا ايه يا جماعة؟ قالوا كل 100 مليون مجرة نسميهم عنقود، فبقى عندنا حاجة اسمها قياس المجرات في الكون اسمها العناقيد، لان المجرات دي بقت شيء ولا شيء اصلا. كل ده في السماء الدنيا، في الجزء اللي انت شايفه، لسه في جزء احنا مش شايفينه. وكل ده في السماء التانية كحلقة القيت في صحراء في فلاة، والتانية في التالتة كحلقة القيت في فلاة، حد ما نوصل للسبعة السماوات السبع كلها في في في في الكرسي اللي هو موضع قدم الرب حلقة في فلاه، والكرسي في العرش حلقة. من يؤمن أن له رب بهذه القدرة وهذه العظمة، أن له في يوم من الأيام إن قلبه يضطرب، أن له في يوم من الأيام إنه في يوم من الأيام يقول أصلا يعني أنا ماليش حد ينصرني. لا لا يا أخوانا، إحنا محتاجين المعرفة اللي تخلينا سبحان الله في عز أزماتنا ومحنة لا نجد لنا مفزعا إلا لربنا تبارك وتعالى. هي دي المعرفة اللي إحنا محتاجينها، محتاجين النهاردة نأكد عليها. عايزين المعرفة كده بتاعت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي سبحان الله يعني يوم غزوة الخندق حفر النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحاب الخندق، خلاص خدنا بكل الأسباب، خلاص بقى احنا كده يعني في امان. يقولهم لا، يجوا للنبي يقولوا له يا رسول الله ماذا نصنع الان؟ قال لهم خدوا بالكم يعني الاسباب دي ممكن في لحظه يطلعوا من فوق الجبل يعدوا خلاص دخلوا عليكم جوه المدينه، ولكن الاصل في الوقت ده قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روحاتنا. ارجعوا ربكم هو اللي بيده كل شيء. ونتعلم سبحان الله من غزوة الخندق انك ممكن في يوم من الايام تاخد بكل اسباب الارض انك تنجح وفي النهاية ما تنجحش. المشركين بالفعل بقيادة عكرمة بن ابي جهل عملوا ثغرة في الجبل، لان كانت المدينة محاطة بالجبال من كل مكان. يعني تخيل المكتب اللي قدامي ده المدينة، من الثلاث جهات دول جبال، الجهة دي بس اللي ما فيهاش جبال، فالنبي حفر الخندق من هنا لهنا. المشركين قاموا طالعين من على الجبل وبدأوا يخشوا على المؤمنين. فربنا يعلمنا انك في معرفتك في معرفتك بالله مع اخذك بالاسباب كن على يقين ان الاصل عند الله عز وجل. قال لهم روحوا لربنا افزعوا اليه استغيثوا به قولوا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. ولما ربنا ينصرهم ما نصرهمش بالخندق اللي حفروه، ربنا ما نصرهمش بهذا الخندق، انما لما نصرهم الله سبحانه وتعالى نصرهم بجند من جند، شويه ريح قلبت قدور المشركين وفاءت قدور المشركين واقتلعت خيامهم وقذف الله فيها في قلوبهم الرعب بهذه الريح، الموضوع انتهى. احنا محتاجين معرفه فعلا كده تطمن قلوبنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال أهل التفسير الذكر ها هنا المعرفة، إنك تعرف ربك. المعرفة دي هي اللي من خلالها قلبك بيطمن. كنت في زيارة لأختي من قيمة كام يوم، فبتحكي لي موقف مع ابنها، ياريت كلنا نفهم الموقف ده. ثلاث أولاد شباب 16 17 سنة ماسكين ابنها في تاني اعدادي وعمالين يترخموا عليه، عمالين يضربوه، عمالين يشدوا فيه ويبهدلوه، وهو للأسف مستكين جدا، ما هو خايف هيزعق هيشتم هيتكلم هيضربوه أكتر. فالولد قاعد كده مش عارف يعمل ايه، من بعيد شاف ابوه، يعني من بعيد شاف ابوه جاي. أول ما شاف أبوه عمل إيه؟ اطمأن القلب إن في ناصر، اطمأن القلب إن معاه حد كبير ممكن يقف معاه. أول ما اطمأن القلب قام مزعق وبيضرب ده وبيخبط ده وبيزق ده وبيشد في ده، ما اطمأن إن في حد في ظهره. والأولاد أول ما شافوا الأب كروا. هي بتحكي لي الموقف ده وعمالة تضحك وتهزر، وأنا دماغي في أمر تاني خالص. والله يا إخوانا أنا دماغي راحت في حتة تانية خالص. هذا هو اطمئنان القلب لفعل البشر، ده اطمئنان القلب لما يكون حد معايا كبير. فيا ترى كيف يكون حال القلب إذا علم أن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو سيده وربه ومولاه ونصره. هو ده المعنى، ده اللي يخلي المسلمين في عز المحنة. يوم الحديبية عمر طالع يقول للنبي احنا ليه نعطي الدنية من ديننا، ويقابل الصديق ويقول له شفت النبي عمل ايه؟ فقال انه رسول الله. شوفوا اللي جاية دي، قال وان الله ناصره، وان الله ناصره. ربنا مش هيضيع النبي ابدا. تلاقي في عز مكان الصديق مضطرب القلب، تلاقي الصديق عنده ايه؟ عنده قرار نفسي وسكينة نفسية غير طبيعية. يوم فتنة المرتدين، علشان ابين ليك بس يعني ايه انك تعرف ربك عز وجل. يوم فتنة المرتدين يأتي عمر، وانا اختار موقف عمر بالذات لان معروف عندنا ان عمر صاحب القلب القوي الجريء الذي لا يهاب، حتى ان الصحابة قالوا ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر. يوم ما عمر اسلم بقينا اعزة. الوحيد اللي هاجر في العالم عمر، الوحيد، وهو اول من صلى عند بيت قدام البشر كلهم عمر، وبعدها الصحابة خلاص. ما كنا نجرؤ ان نصلي عند الكعبة الا بعدما اسلم عمر. تخيل عمر ده امام محنة عظيمة شديدة كبيرة قوي، ألمت بالمسلمين طبعا بعد موت النبي اللي هو كان مصيبة كبيرة جدا على قلوب الصحابة. شوف بقى الإنسان الذي فعلا تعرف على ربه. راح عمر رضي الله عنه للصديق ويقول له خلاص، ما هي أخوانا لو دي المدينة، من شمال المدينة الروم بعتين جيوش، ومن شرق المدينة من جهة العراق فارس بعت جيوش، ومن جنوب المدينة العرب اللي ارتدوا طالعين بجيوش. فخلاص كده الموضوع انتهى بقى خلاص. زي ما تكون واقع كده في مشكلة، عارفين المثل بتاعنا العجل لما بيقع او الدبيحة لما بتقع بتكتر ايه؟ المسلمين في الوقت ده كان بينطبق عليهم هذا الامر. النبي مات وكل في صدمة رهيبة جدا، ومرة واحدة كل الدول اللي كانت حواليهم او الممالك اللي حواليهم اتجرأت، خلاص نروح احنا بقى دلوقت. فراح عمر للصديق وقال له يا ابا بكر ادخل بيتك واغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا طاقة لنا اليوم بالناس. احنا النهاردة خلاص صفحة الاسلام بتتقفل، ده الروم بعت جيوش وفارس بعت جيوش والعرب بعتين جيوش، خلاص خش بيتك بقى وقفل عليك باب الدار لحد ما نشوف ربنا سبحانه وتعالى مقدر ايه. في الوقت ده يقوم الصديق زي الاسد، زي الاسد، ويقول والله لأخرجن اليهم وحدي، هخرج لكل دول وحدي، والله لو رأيت الكلاب تأخذ بأرجل أمهات المؤمنين والله لأخرجن له وحدي حتى يقضي الله ما شاء. ده كلام الصديق مع عمر. لا أنا مش هستسلم، أنا مش هخش ولا أقفل علي باب الدار، أنا هخرج. الصحابة يشوفوا القوة دي يتجمعوا حوالين الصديق، طب قول لنا نعمل إيه؟ فأرسل الصديق رضي الله عنه 11 جيش، 11 راية للعرب، واربع جيوش لبلاد الروم، وجيش لبلاد فارس. خد بالك مدينة كلها في الوقت ده كانوا كام واحد؟ 10,000، 20,000. طب قسمهم كده على 15 جيش، يعني كل راية تحتها 1000 واحد. يعملوا ايه وسط الجيوش الجرارة اللي جاي لهم من كل مكان؟ وسبحان الله ما هي الا ايام حتى ادب الصديق كل هؤلاء واخمد نار فتنتهم. طب وبعد كده يقول ابن مسعود فوالله لقد رأيت رجلا يقبل رجلا في هذا اليوم. قالوا من يا ابن مسعود؟ قال رأيت عمر يقبل رأس أبي بكر ويقول والله لولاك لضاع الإسلام. اللي أنا عايز أوصل له إيه قوة القلب اللي كانت موجودة عند الصديق في المحنة دي في هذا الوقت؟ ايه اللي كان موجود في قلبه؟ والله يا اخواننا صديق جاوب لينا على السؤال ده، ريحنا خالص ان احنا نفضل ندور هو قوة القلب اللي كانت عنده دي كانت جاية منين، الثبات ده كان جاي منين. فلما سألوه فقالوا له يا أبا بكر، يعني يا أخوانا المقام اللي قام الصديق كما يقول أبو بكر بن عياش، والله لقد قام الصديق يومها مقام لا يقومه إلا نبي، اللي عمله ده ما يقومش بيه، ما يقومش إلا نبي. ولا تزال كلمة المؤرخين لقد نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر في حروب الردة وبأحمد في الفتنة، ربنا نصر الإسلام بدول. قوة القلب دي جاية منين؟ يعني القوة والثبات دي جت منين؟ قوة والثبات ده جا منين؟ صدق جاوب لما سألوه يا أبا بكر يعني من أين أتيت بكل هذا الثبات في هذا اليوم؟ قال والله من يوم الهجرة. قالوا له وكيف هذا؟ قال كنت مع رسول الله في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فقال رسول الله يا أبا بكر ما ظنك باثنين ها؟ الله ثالثهما، فوالله ما دخل في قلبي وحشة منذ سمعت النبي يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فيش وحشة تخش جوه القلب، خلاص هو عرف ربنا، عرف الله. والمعرفة هنا يا إخواننا كما سيتبين لنا الآن كانت معرفة عملية، ما كانتش معرفة نظرية. وفارق كبير جدا، وده اللي احنا هنتكلم عنه إن شاء الله في درس النهاردة إذا ربنا بارك لنا في الوقت، في فارق كبير كبير بين معرفة الله العملية ومعرفة الله النظرية. معرفة الله النظرية دي اللي انت تقرأ انك تسمع كتير عن أسماء الله، احنا هنتعلم النهاردة ازاي تعرف ربنا عملي. الله عز وجل لما أراد أن يملأ قلب موسى عليه الصلاة والسلام بمعرفته عمليا خلاه يمر بمراحل، خلاه يمر بمراحل لحد ما وصل إن المعرفة استقرت في القلب. المعرفة لما استقرت في القلب خلاص ما فيش سبيل للنجاة، البحر قدامه فرعون وراه بكل أريحية يقول لهم إن معي يا ربي سيهدين، الموضوع منتهي، معايا ربنا سبحانه وتعالى هدين. المعرفة العملية هي تأمل الإنسان منا في مواقف كهذه المواقف التي ذكرت لكم الآن، كيف أن الله سبحانه وتعالى كان معه في كثير من المواقف. احنا غابت عنا المواقف العملية لأن احنا للأسف أصبحنا بننسب النجاحات أو التوفيق لاجتهادنا ونجاحنا وتوفيقنا لم ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. إنك في يوم عندك امتحان الصبح وفي درس، وفي درس ليك الفجر مع شباب قلوبهم متعلقة بيك، طب بعد الفجر أقعد أذاكر عشان عندي امتحان الصبح ومادة صعبة، ولا أروح أدي الدرس وأجتهد في المراجعة بعد الدرس؟ انك تختار اللي يرضي ربنا. فديت الدرس بتاعك، وبعد ما اديت الدرس المادة اللي انت ذاكرتها رجعتها كويس جدا بس هي مادة صعبة بتتفلت من الذهن، انك كنت طالع جري على الكلية بتاعتك وامتحانك كان في الدور الرابع، في الدور الاول تفتح الكتاب كده هو عينك تقع على حاجة، في الدور الثاني تفتح الكتاب كده هو عينك تقع على حاجة، انك تطلع تلاقي دول سؤالين من ثلاثة، ساعتها تعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيده التوفيق سبحانه وتعالى. بس احنا بنطلع نقول بص المادة اصلا مش محتاجة، انا عملت كده اهو، انا عملت كده اهو كل حاجة اتحلت. نسيت تقول لولا توفيق الله عز وجل. اللي يعرف كده، في واحد بيقولك اصل انا عملت كده، في واحد تاني يقولك والله هذا فضل الله، ده فضل ربنا علي الله عز وجل، لأني يعني اديت الدرس ورضيت ربنا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى رضاني، لأن أنا عملت اللي يرضى ربنا، ربنا رضاني. فرق كبير بين الاثنين. أخ حبيبنا لما كنا بنتكلم عن بر الوالدين يقول لي خرجت وانا معيش في جيبي فلوس، وانت عمال تقول ادي وربنا هيبعت لك وربنا هيعطيك. يقول لي والله يا شيخ كلمت والدتي، العشرة جنيه اللي كانت في جيبي جبت لها رصيد وبعت لها العشرة جنيه لحد عندها رصيد. فرحت قوي انا بعت لها 10 جنيه ناس على قدهم. يقول لي والله يا شيخ هو شغال في الدهانات والكلام ده، فيقول لي والله يا شيخ جالي حد البيت ليلتها مش بعدها ليلتها، يقول لي انا عندي برج كده وعايزينك تقوم بتشطيب البرج كله. قلت له والله ده انا عندي يعني عندي شغل تاني ومش هقدر اسيب الشغل التاني ده. قال له خلاص تعرف حد وليك حلاوتك؟ قال له اه. كلم حد شال البرج، يقول يوميها جالي 10,000 جنيه. بعشرة جنيه راحت لكام؟ هو ساعتها المؤمن له ميزان تاني، انا عملت حاجة بسيطة. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث يا ابن ادم انفق انفق عليك. احنا محتاجين المعرفة دي، محتاجين المعرفة دي، محتاجين المعرفة ان كل اسباب الارض بتقول ان البنت دي مريضة ومرضها شديد والموضوع منتهي خلاص، وهي يكون عندها اليقين ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يغير هذا الامر، قادر انه يشفيها، قادر ان يشفيها سبحانه وتعالى وتشفي البنت من غير حتى عمليات غير اي شيء. احنا محتاجين المعرفة دي اللي تدي قلوبنا ان شاء الله سكينة وهدوء. محتاجين السكينة دي، محتاجين المعرفة دي. كيف نصل اولا الى هذه المعرفة؟ بصوا يا اخواننا كل شيء ثمرته عظيمة في حياتنا، كل شيء ثمرته عظيمة في حياتنا الوصول اليه بيبقى محتاج منا شوية جهد. حد يختلف معايا في القاعدة دي من البداية كده؟ كل شيء عظيم في الحياة ثمرته كبيرة في حياتنا يحتاج منا جهد للوصول اليه. شوف الثانوية عشان ثمرتها كبيرة احنا بنضحي قد ايه، الجامعة علشان ثمرتها كبيرة احنا بنضحي قد ايه، واربع سنين في الجامعة تنزل من الصبح ترجع الساعة 5 العصر، انك تنزل تركب مواصلة من المنزلة عشان تجي المنصورة وترجع المنصورة للمنزلة، انك تفضل واقف قدام الجامعة كده ساعة ونص ساعتين على ما تلاقي ميكروباص يوديك، انت كل ده علشان في النهاية يبقى معاك ورقة اسمها ايه؟ شهادة. طيب ويا ترى من اجل معرفة الله سبحانه وتعالى، اجل معرفة الله سبحانه وتعالى كم سنضحي من اجل هذه المعرفة؟ اول سبيل لمعرفة الله سبحانه وتعالى ان تعرف من الله من هو الله. اول سبيل للمعرفة انك تعرف من ربنا من هو الله. وعلشان تتعرف عن الله من الله لها صورتان، تنسوش الكلام ده يا اخوانا، علشان تتعرف عن الله من الله من هو الله محتاج حاجتين. اما الامر الاول ان تسأل ربك سبحانه وتعالى ان يعرفك بنفسه، فان اعظم من يخبرك عن نفسه هو نفس الشخص ده في الدنيا بيننا وبين بعض، وأعظم من يعرفك من هو الله هو الله. إنك تدعي ربنا إنه يرسل ليك من الآيات ما بها يستقر في قلبك من هو الله. وأنا قدمت ده لأن أنا دايما مقتنع إن مواقف الحياة لها تأثير على القلب أكثر بكثير مما نقرأ في بطون الكتب. ممكن موقف واحد بس يحصل ليك في يوم من الأيام، موقف واحد في يوم من الأيام يحصل لك تتعلم به ما لم تتعلمه في 1000 كتاب قرأته. لما ذكرت لكم الكلام ده قبل كده، لما أخ زميلنا ابتلي بسرطان على الرئة، الكتلة السرطانية كانت على الرئة 2 كيلو، تخيلين؟ والاطباء كلهم يقولوا ده خلاص موضوع منتهي، وهو يقول للناس ده كلام دكاتره ما يعرفوش حاجه، الكلام ده كتر ما يعرفوش حاجة. ربنا قادر. خش العملية تشال السرطان وزي الفل، ما فيش أي حاجة، عادي خالص. إنك تدعي ربنا أن يعرفك على نفسه، إنك في يوم من الأيام، والله يا أخوانا والله حصل أمر عجيب جدا من إمتى، يومين ثلاثة كده، حد حبيبي قوي بقاله فترة ما بشوفوش خالص، والمصلحة معينة ممكن ربنا يجعلني سبب فيها بيجي لي كل يوم. أنا من جوايا في حيرة. الحتة الكويسة تقول لك إيه؟ الطوبة لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، اشتغل يا عم وتوكل على الله. الحتة الوحشة بقى اللي جوايا تقول إيه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ما أنت ياما كلمته وما ردش عليك، وياما مش عارف عملت إيه، وهو مش هو دلوقتي عشان مصلحته جاي لك. عارفين الحرب بقى والصراع الداخلي ده؟ والله يا اخوانا سبحان الله، انا خارج في اليوم ده يومها بالليل قبل ما ارد عليه، في اليوم ده بالليل مع محمد ابني بنعمل حاجه، ولقيت موتوسيكل ضارب بنت فرتكها، فرتك رجليها، والست بقى امها واختها بيعكزوها ومفيش حد عايز يقف لها والكلام ده. فانا اساله انت واقفه فين يا حاج؟ انت ايه خيف ايه؟ هات ده موتوسيكل خبطه عايزين نروح مستشفى. قلت تعالي. انا ما كنتش نازل مع محمد اصلا، ما كنتش نازل مع ابني خالص، انا جاي تعبان وطول النهار مرهق، انا مش نازل. وسبحان الله سبحان من دفعني دفع ان انا انزل. فنزلت وديناها المستشفى والحمد لله لحد ما ربنا يسر والكلام ده. روحت البيت انا مش شايف قدامي الفجر، نازل اجيب حاجه، كنت انا وزوجتي نازل اجيب حاجه، ونلاقي واحده ماشيه في شارع الترعه هنا زي المجنونه، تجري يمين وتجري شمال وتبص كده وتبص كده. فانا بقول لزوجتي انزلي اسالها هو في ايه. فنزلت زوجتي بتسالها ايه في ايه الفجر والله يا اخوانا في ايه. قالت لها والله ده انا بنتي مريضه جدا وزوجي مش موجود وعايز اجيب لها دواء وكل الصيدليات قافله. خلاص ركبيها ونروح شارع جهان عند المستشفيات، هناك الدنيا يعني صيدلات فاتحه. جبنا الحاجه ورجعت. فانا وصل زوجتي، انا مش من طبيعي اصلا انزل الفجر اصلا خروج او كده، اصلي واطلع، انا مش طبيعي اخرج اصلا. فبقول لزوجتي انت عرفتي احنا ليه نزلنا دلوقتي؟ احنا نزلنا ليه؟ بس هو ربنا سبحانه وتعالى حركك عشان تروح تحت. فرفهمت بقى، فقلت خلاص يا رب انا ان شاء الله الرساله بالليل الساعه 11 ونص بالليل ولا 11 بالليل، ورساله الفجر وصلت انك لازم تمشي في ايه؟ في قضاء الحوائج، لا تضيع حاجته. المواقف البسيطه اللي زي دي اللي بتتعلم فعلا فيها قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كريم، قد ايه ربنا سبحانه. المواقف دي اللي دايما بتستقر في القلب. فاول حاجه لو عايز تتعرف عن الله اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعرفك على نفسه، لأن تعريف ربنا سبحانه وتعالى ليك إنما يكون عن طريق الأفعال. تتصدق بصدقة وتقول يا رب عرفني عن نفسك، تفاجأ إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك أبواب رزق من حيث لا تدري ولا تعلم. إنك سبحان الله تعرف كده الله عز وجل أنه ذو البطش الشديد، إن في واحد خد حتة أرض ساعة الميراث مميزة جداً مميزة جدا، وحاجة بإخواته البنات في أرض بعيدة جدا ما تسويش شيء، وتدور الأيام ينزل بتوع الحي على الأرض دي بتاعته الغالية اللي بملايين، لا لا اعملوا لنا شارع هنا، والشارع ده يمشي في وسط الأرض، أصبحت الأرض لا قيمة لها. اعملوا لنا كوبري هنا وتصبح الأرض بتاعت البنات بالملايين. والله يا أخوانا زي ما بقول لك كده بالملايين. المواقف الحياتية دي أن الله سيكون مع المظلوم بتملى القلب كده يقين ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. المعرفة دي اللي بنسميها دايما هي المعرفة العملية اللي بتكون جاية دايما من عند الله سبحانه وتعالى، مش معرفة نظرية. المعرفة اللي احنا بنكسبها دايما من خلال المواقف اللي احنا بنمر بيها في حياتنا انك سبحان الله بالليل يعني مش طبعك ان انت تروح تبص ايد والدك ولا والدتك. رحت كده وانت نازل على ايد والدك كده بصت ايد والدك وقبلت ايده من باب انك تدخل الفرحة على قلبه. رحت الكلية الصبح لقيت الدكتور بيسألك سؤال وانت ولا تعرف حاجة عنه، فقلت له ايوه صح الكلام ده صح، هو الراجل اللي قاله ده فعلا الكلام صح. تلاقي الدكتور يقول لك كلام ويجبر خطرك قدام الكلية كلها او قدام الدفعة كلها، تبقى ماشي تحس ان انت ايه، وانا عارف اصلا انت ما بذاكرش. تجبر خاطر حد تلاقي ربنا تاني يوم جبر خاطرك بصورة يعني عظيمة جدا. ان سيدنا الامام البيهقي رحمة الله عليه يطلع في وشه حبوب عجز الاطباء عن وجود، عجز الاطباء ان هم يلاقوا لها دواء. فيسأل شيخه كده اعمل ايه، قال له يا ابني احفر بئر هنا اجبر بيه خواطر الناس الفقراء والمساكين. يحفر بئر ويقول له بعد ما الفقراء يروحوا يمد ايدهم كده في البئر ده خد شوية مية كده واغسل بقى وشك، يغسل وشه يبرأ بإذن الله. أصل أنت جبرت خاطر حد، فتجبر خاطر حد فتلاقي على طول ربنا سبحانه وتعالى يرسل لك أثر من آثاره، من آثار أسمائه سبحانه وتعالى. معرفة الله سبحانه وتعالى العملية أنك بالليل عصيت وبعدت عنه ويعني وعملت مشاكل كبيرة جدا في العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتلاقي تاني يوم الصبح سطرك وعفاك ودفع عنك الشر، دفع عنك سوء ودفع عنك مصيبة كبيرة جدا. فتتعلم أن الله عز وجل هو الحليم الذي لا يعاجل من عصاه بعقوبته، بل يصبر عليه ويحلم عليه. إنك سبحان الله إنك في يوم من الأيام نازل من معصية وكاد فعلا إن الستر يتكشف عنك، فتلاقي ربنا ستر عليك وحفظك، فتعلم مراد الله عز وجل من اسمه الستير، انه ستر عليك ما فضحكش، انك في يوم من الايام كده. والله يا اخوانا يعني المعرفة العملية دي لما اخت تطلق وتقول لي والله العظيم يا شيخ انا شرياه رغم انه بيعمل وبيسوي انا شرياه واتقيت ربنا عز وجل فيه، والله يا شيخ انا يعني كنت فرشال الارض كده حرير مش رمل، وباع وظلم واهان وطلق وطردها بهدومها وتحايل وما تاخدش عفشها وما تاخدش مش عارف ايه. والله يا اخوانا تقول لي انا نازله مش بشنطه هدومي، بالهدوم اللي عليا ولظلمه وجبروته، والله العظيم يا شيخ منزلني بهدومي اروح عند اهلي مملك شيء، ولانه بقى واسطه ومعرفه وله مستشارين صحابه وناس في امن الدوله وناس مش عارف ايه، كل حاجه ضاعت الحقوق كلها اتمست. ولكن انا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيرد لي حقي كامل تالت متلت كامل. تقول لي وكان اول شيء بسبب اعتمادي على الله سبحانه وتعالى في الازمه دي ربنا عز وجل يبعث لي الانسان الصالح الدين المحترم، رغم ان هي مطلقة ونظرة المجتمع للأسف النظرة السيئة للمطلقات للأسف اللي محتاجة ان احنا نعالج دماغ الناس مرة تانية. مطلقة دي مش كوليرا ولا وباء، دي بنت لعل لم توفق في حياتها، دي بنت لعل ربنا سلط عليها حظ ظالم وظلمها. شاهد ان اتقدم لها حد صالح على دين وخلق علشان تقول يا شيخ والله عوضني كل اللي فات. يقول لي يتمنى لي الرضا ارضه. تقول لي بعد كده اعلم ان طليق الاولاني ده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تزوج سلط عليه واحده طلعت عليه الامرين، وريته النجوم في عز الظهر، ويبتلى بمرض شديد، ويجي بعد كده يروح لوالدي يقول له انا عارف ان انا ابتليت بسببها، انا حقها هي حاجتها وقيمتها وعفشها ومهرها والكلام ده 50,000 دول 200,000 بس سامحونا. ساعتها الانسان منا يعرف فعلا معنى اسم الله الولي الذي يدبر لك امرك من غير تدبير منك، يرتب ليك امور كده انت نهار ابيض ايه ده بيرتب ليك يعني من غير ما انت تحسن التدبير، انت ما بتعرفش تدبر لنفسك، فهو احسن لك التدبير واحسن لك الكيد، فكاد لك ما كاد بك. المواقف دي بنسميها دايما المعرفة العملية، ودي دايما بتيجي يا اخواننا من خلال تحليل الإنسان منا لكل موقف بيمر به في حياته، من خلال أن هناك رب بيده هذا الكون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المعرفة اللي احنا محتاجينها علشان تغير في قلوبنا هي المعرفة العملية اللي تأتي من خلال المواقف الحياتية اللي احنا دايما بنمر بيها. انك في يوم من الايام تترك شيء لله، فتلاقي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك افضل من ده بكتير. المعرفة يا اخوانا اللي انت تكتسبها من خلال مثلا وانت جاي المسجد وانت بتتوضى، زي ان ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك كل الخطايا التي ارتكبتها بيديك مع الماء او مع اخر قطر الماء، ويغفر لك كل الخطايا التي ارتكبتها بوجهك مع الماء او مع اخر قطر الماء. وسبحان الله وانت جاي المسجد تعرف ان كل قدم ترفع حسنه وبها يغفر الله عنك سيئه، وانك لما جيت صليت في الصف الاول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليك والملائكة، وهي مغفرة من الله لك. وإزاي وانت قايم تصلي؟ فإن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد تسقطت ذنوبه. إيه ده؟ وبعد ما تصلي تقول سبحان الله 33، وتقول الحمد لله 33، وتقول الله أكبر 33 أو 34، وتختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر حديث النبي يقول فمن قالها دبر كل صلاة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ففي الوضوء بيغفر لك، فخطواتك في المسجد بيغفر لك، وإنت قايم تصلي ذنوبك كلها بتغفر، بعد الصلاة عمال تذكر ربنا الذنوب كلها بتغفر. المعرفة دي لما تبص للأحداث دي كلها تستشعر قد إيه ربنا غفور يحب المغفرة. لما تنظر إلى حالك، وده يا إخواننا من أهم ما ينبغي علينا أن نفعله، لما ينظر الإنسان منا إلى حاله بعد الذنب، طبيعي جدا طبيعي جدا. بصوا يا إخواننا، أنا لو في يوم من الأيام غلطت مع والدي ووالدتي ممكن يعدوا أول مرة، بس تاني مرة بص هتلاقي الضرب جالك من كل حتة، خدت بالك؟ رغم ده الأب ودي الأم. انظر إلى ربك، شو بقى بعد الذنب كان قادرا على أن يرفع هذا الستر عنك فتفتضح أمام الناس، لا لا لا، كان قادرا على أن ينزل عليك بأسه وعقوبته، كان قادرا على أن يقبض روحك وأنت على الذنب. صح. بل انظر إلى هذا الإله العظيم بعد ذنبك إذا رجعت إليه وقلت ربي إني أعترف بذنبي، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، والله ثم والله ثم والله انت لو غلطت في يوم من الايام مع والدك ووالدتك اللي هم اكتر ناس بيحبوك، لما تيجي تصالحهم هتلاقيهم ايه؟ لا لا لا لا ما تكلمنيش، لا لا لا اللي انت عملته ده شيء كبير جدا. صح. اما الله فاذا قلت له ربي اعترف بذنبي فاغفر لي، لا يوجد شيء يجعل الله عز وجل يفرح كفرحه بسماعه منك رب اغفر لي، لله أشد فرحا أشد فرحا بتوبة أحدكم. أكتر حاجة تخلي ربنا يفرح إنك أنت وإنت مذنب تقول رب اغفر لي. تخيل. عارف فرحة الإنسان اللي جاله هبوط حد وضربت القلب زادت وظن إنه هو بيموت وخلاص أنا بموت، وبعد كده فوجئ ان هو الحمد لله الامر ده عدى ولسه عايش. لا لا لا، عارف فرحة الانسان اللي داخل عملياته والدكاترة بيقولوا له نسبة نجاح العملية 3%، وقبل ما يخش هو وقرايبه يكتبوا له كده، يكتبوهم على اقرار ان في حالة الوفاة المستشفى غير مسؤولة. فانت بتكتب كده في الاقرار انا ان المستشفى غير مسؤولة ان انا لو مت في العمليات. فانت ممكن انت داخل تموت مش داخل تعيش، وتفاجئ بعد كده ان حد بيخبط على خدك كده ويقومك ويقول لك انت الحمد لله العمليه نجحت وهتبقى زي الفل. تخيلين الفرحه، تخيلين الفرحه. عارفين الفرحه دي الهستيريه دي لما تكون راكب طياره والطياره عماله تطلع وتنزل كده وخلاص مفيش سبيل للنجاه، واول ما تستقر على الارض تلاقي نفسك بتضحك ضحك هستيري انك لسه عايش. لله أشد فرحا من أحدكم يكون بأرض فلاة يفقد راحلة عليها طعامه وعليها شرابه. خلاص أرض صحراء هيموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحفر لنفسه. تخيل واحد وصل لليأس لهذه المرحلة، حفر لنفسه ونام في الحفرة ورفع رأسه إلى السماء ومغمض عينيه وبيستنى بقى ايه اللحظه اللي يفتح عينيه على رؤيه ملك الموت. فيفتح عينيه فيرى ناقته بطعامه بشرابه بين يديه. عارفين الفرحه دي؟ هذه ولا شيء بجوار فرحه ربنا سبحانه وتعالى بيك لما تقول له رب اغفر لي. ساعتها تعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيحب المغفره ويحب العفو. قد ايه سبحان الله تشوف كرم ربنا معاك في عطائه رغم انك مذنب وعلى ذنبه، ومع ذلك هو كريم يعطيك ويفتح عليك. هذه المواقف العملية لو قدرنا بالفعل ان احنا نبص لها من هذا المنظور هذه كتير جدا. الامر الثاني في الوصول الى معرفة الله، اكتر حد يعرفك من هو الله هو الله. طب ازاي بقى نعرف ربنا من خلال ربنا؟ عارفين يا اخوانا اللي عايز يعرف ربنا سبحانه وتعالى باسمه الغفور او الرحيم مثلا، هل لنا ان نختم ختمه من كتاب الله بس الختمه دي علشان ندور على المناطق اللي فيها مغفره الله سبحانه وتعالى؟ يبقى الختمه ده بس انا بتعرض من خلال الختمه دي على اسم الله الغفور، واتفرج على كميه معرفتك بربنا سبحانه وتعالى بعد الختمه دي، وتعرف على حال القلب بقى. بص القلب يتملى معرفه باسماء الله وصفات الله بعد ما عرف الله غفور رحيم من خلال انه يقرا ختمه لكتاب الله انه يتطبع فيها الاسمين دول. اللي عايز يزود قلبه شوية بما يتعلق بمراقبة الله أو علم الله سبحانه وتعالى، هات ختمة كاملة القرآن من أوله إلى آخره، ختمة كاملة وإنت بتدور على اسم الله العليم، لفظة العليم أو اسم العليم كده أو ما يدل عليها. تدور على كلمة العليم ومشتقتها عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في الأرحام، دور على مشتقاتها وكل آية اكتبها وسجلها عندك. وما تسقط من ورقة إلا يا يعني الأشجار اللي في الكون ده كله، يعني ده احنا وإحنا في غينيا لما دخلنا غابة من الغابات الشجرة، يعني والله يا أخوانا يعني الشجر هناك حاجة جبارة، برج كده واقف، برج واقف عليها مئات الملايين من الأوراق، أكن ما فيش ورقة تقع إلا والله عز وجل يعلمها. سبحان الله، المطر السحاب هو ماشي ربنا يعلم إن المكان ده هو محتاج قدر معين، فلعلمه بينزل القدر المعين اللي أنت تحتاجه. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا قدر معلوم معلوم عندنا اللي يفيد الناس دي. تقرأ كده في علم الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم عليم. إنك تجيب ختمة من أول القرآن لآخر القرآن تبحث فيها عن اسم واحد لأسماء الله عز وجل. والله يا أخواننا لو عملنا ده هيبان لك أنت ما كنتش عارف ربنا تماما. ختمة نجيبها من أولها لآخرة وإحنا بندور على اسم الله سبحانه وتعالى الناصر الولي وتدور على كلمة الولي اشتقتها في القرآن اشتقتها في القرآن. مين هو الولي؟ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فلو في يوم من الأيام رجلك زلت عن طريق الاستقامة ترجع له وتقول له يا ولي سيبنيش ما تتركنيش تولني في من توليت. مين هو الولي؟ الولي هو الناصر اللي ينصرك. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. من هو الولي؟ الولي اللي يدبر لك أمورك لما الدنيا تشتد عليك شوية. الولي هو اللي يدبر لك في بعض الأوقات يشد عليك شوية علشان يرفعك. الولي هو اللي يدبر لك أمورك من أول لحظة لآخر لحظة. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي. وليي أنت اللي هديت قلبي علشان أقول معاذ الله. وليي أنت اللي هديت قلبي علشان وأنا في السجن أفضل أدعو إليك. ولي انت اللي حركت قلب الملك نحوي. ولي انت اللي اظهرت براءتي امام الناس. ولي انت اللي مكنت ليا في الارض. ولي لما الدنيا اتبسطت عليا ما ضحكتش عليا بل كانت تحت رجلي وفي ايديا مش في قلبي. ولي لما بقيت ملك مصر ما انتقمتش. ولي لما بقيت الراس الاولى المدبره مكنتين من العفو عن إخواتي عن اللي عملوه. أنت ولي في الدنيا والآخرة. إنك تجيب الاسم أو تجيب اسم الله المجيب اسم الله المجيب هات ختمة كاملة ختمة كاملة من كتاب الله عشان تدور على اسم الله المجيب. وخليك ناصح كشكول جنبك كده واكتب اسم الله الولي المعنى الأولاني يخرجنا من الظلمات إلى النور. واكتب اسم الله المجيب إنه قادر على أن يجيب دعاءك وإن قطعت الأسباب. يونس في باطن الحوت والأسباب كلها انقطعت. ده حتى الناس عملوا القرعة مرة والتانية والتالتة عشان برضو يونس إيه عليه الصلاة والسلام مش هو اللي يلقى في البحر. انقطعت الأسباب خلاص أنت لازم تلقى في البحر ويلقى في البحر ويدعي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. ادعي تدعي حتى ولو المرض كل في جسم الإنسان أكل ادعي هو قادر إنه يشفيك. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فربنا يقول له إيه أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وإيه وشراب. ويجي بعد كده بقى هبة المال والأهل والولد. ادعي وانت من جواك كده زي ما النبي دعا قال يا رب يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض وينصر الله النبي يوم بدر رغم أن كل الأسباب ضد النبي مش مع النبي كل الأسباب ضده مش معاه وينصره الله سبحانه وتعالى. هات ختمة كاملة. ربنا بيقول إذ تستغيثون ربكم يا رب يا رب عددنا قليل لا عدد ولا عدة ولا عدد يا رب. شوف كلمة إذ تستغيثون دي إذ تستغيثون ربكم شوف شوف شوف الفاء اللي تدل ايه؟ فاستجاب لكم اني ممدكم بايه؟ بألف من الملائكة. طب ما هو ملك واحد، شوف شوف شوف شوف الولي سبحانه وتعالى، هو ملك واحد قادر اصلا ان يجيب الالف واحد دول فوق ويجيب عليها وطيه. جبريل بجناح واحد من 600 رفع 7 قرى لقوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيحة كلامين وجعل عليها وطيه، صح صح. طب ليه الالف؟ ليه الالف؟ عشان الانسان دايما بيطمئن بالعدد، خلاص هنبعت لكم الف. تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. دور كده على إذ تستغيثون ربكم، دور كده على يعني ابن لي عندك بيتا في الجنة، ها ونجني ايه من فرعون وعمله ونجني، وربنا نجاه وورى لها بيتها في الجنة. هات ختمة كاملة عن اسم الله المجيب، هات ختمة كاملة عن اسم الله المجيب، تلاقي سبحان الله المعنى بيستقر في قلبك بصورة غير طبيعية، غير طبيعية. وده يا اخوانا بقول لكم دايما من المعرفة العملية، انك بتدور، انك بتدور، والمعلومة اللي بتيجي عن طريق البحث بتثبت. انا كنت دايما بقول لكم زمان اسمع شريط عن اسم الله او سلسلة عن اسم الله، انا عايزك انت لتدور، لان انا لما بدور على معلومة لحد ما اوصلها بتكون النتيجة ايه؟ تثبت في القلب، بخلاف المعلومة اللي بتجيلي كده سهلة بسيطة دي بتروح على طول. لا يا اخوانا دوروا، دوروا على اسماء الله في القرآن، مش هتلاقوا يعني احد يتحدث عن الله كما تحدث الله تبارك وتعالى عن نفسه. لما تكون عايز تعرف يعني اسم الله العفو، انه يعفو عنك مهما كان زللك، تقرأ في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما أمنوا ها كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم. طب يا جماعة الناس دي كانت دلوقتي بتحارب نبي الله، نبي من أنبياء الله، يعني مش أمر بسيط. ومع ذلك ربنا يقول كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. دور في القرآن عن اسم الله الباعث، ومعنى البعث هو إحياء بعد موت، ومعنى اسم الله الباعث إن ربنا سبحانه وتعالى يحيي في قلبك فكرة ميتة بها يتغير حالك، يبعث في قلبك حب التوبة فتتوب عن ذنب التوائع فيه، يبعث في قلبك حب الطاعة فتقوم لطاعة بعد ما كنت مقصر فيها، يبعث في قلبك من يأخ أو يبعث في حياتك، وده النوع الثاني من البعث، إن ربنا يبعث في حياتك من يكون سبب في تغيير حياتك كلها إلى الخير. بسم الله الباعث، هات ختمة كاملة، ختمة كاملة تدور فيها عن هذا المعنى من معاني اسم الله سبحانه وتعالى. هات ختمة كاملة، هات ختمة كاملة في اسم الله الفتاح، لتعلم يقينا، تعلم يقينا لو كنت مظلوم أن الله قادر على أن يفتح عليك بالخير والبركات ويعوضك عما أخذ منك. وتشوف في اسم الله الفتاح عقوبة الله عز وجل لمن عصاه، قوم نوح عصوا الله، فشوف فتح ربنا عليهم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الايه الأرض عيونا. خد بالك إن ربنا لم يقل وفجرنا عيون الأرض، ولكن قال فجرنا الايه. ايه الفرق بين الاثنين؟ فجرنا عيون الارض، الحته اللي فيهم دي ما فيهاش الا 5-6 عيون، هيطلعوا ميه قد ايه يعني؟ فربنا لم يقل فجرنا العيون المحيطه بيهم، لا، ده يقول فجرنا الايه؟ الارض كلها بقت عيون بتضخ ميه على الناس دي. شوف الفتح هنا، وشوف الفتح عليك لما ربنا تكون قريب منه. ما يفتح الله للناس من رحمه، يبقى لو الدنيا كلها فكرت ازاي تمنع عنك الرحمة دي، الابواب لو اتفتحت خلاص هو فتح الباب. انك تشوف سبحان الله في اسم الله الفتاح، ان النبي يقول لنا ان الله فتح بابا، شوف الفتح، فتح بابا من قبل المغرب لا يغلقه ابدا، فتح بابا للتوبة، فتح بابا للتوبة من قبل المغرب لا يغلقه ابدا إلا إذا طلعت الشمس من جهته، يفتح الباب بتاع التوبة. دور كده ختمة كاملة عن اسم الله التواب، اسم الله الرحيم. شوف لما والله يا أخوانا والله والله انت لو عملت كده ورتبت أفكارك وكل آية بتمر بيها على اسم من أسماء الله بدأت تسجل المعاني والاستفادات بتاعتك، والله لو طلعت تقول الدرس ده تبقى أفضل من أي حد يتكلم عن أسماء الله عز وجل. ليه؟ لأن خلاص عندك كمية معلومات عرفك الله عز وجل بها على نفسه. يبقى بعد المعرفة المتعلقة بالمواقف والمعرفة المتعلقة بختمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، حاجة تالتة بقى أخيرة يعني أو قبل أخيرة، تبص من خلال بقى سنن الله الكونية، السنن بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في الكون. لأن من أعظم الأشياء اللي تستدل بها على معرفة الله سنن الله وقوانين الله عز وجل في كونه. ثم بعد ذلك بقى تبقى الدور بقى إيه البسيط بقى السهل، إنك تسمع كتير عن الله عز وجل وتقرأ كتير عن الله عز وجل من خلال الكتب التي صنفت في أسماء الله وصفات الله. وأنا هقول لكم تجربة أختم بها كلامي. بصوا يا أخوانا، من حوالي سنتين كنت بشرح معاكم هنا في درس الأربع أسماء الله الحسنى. والله يا أخوانا أنا كنت بدور، أنا كان مثلا بدور على اسم الله غفور بحضره النهاردة، بجيب حوالي 15-20 كتاب للمتقدمين والمتأخرين يتكلموا عن اسم الله الغفور، والمتأخر بياخد من المتقدم، وكتاب يقول لك ابن العربي قال كذا، ابن العربي كتب في أسماء الله الحسنى، والقرطبي قال في أسماء الله الحسنى كذا، ومش عارف مين قال كذا، وخلاص يبقى هو كل عمله جمع أي قطوف من كلمات العلماء وحط لك وكتاب نزل ويلا بالسلام. إنما والله يعني ما انتفعت في شرح هذه السلسلة، الحمد لله كان ربنا وضع لها القبول جدا، ما انتفعت في هذه السلسلة كانتفاعي بكتاب الله عز وجل. التجربة اللي أنا بقول لك عليه الاسم، كنت أمر على القرآن كله أدور على معاني الاسم ومفردات هذا الاسم داخل المصحف، لأن أنا كنت على يقين أنني لن يعرفني على ربي كمثل ربي سبحانه وتعالى. فكان ربنا هو بيعرفك على نفسه، فتلاقي سبحان الله كمية المعلومات وكمية الأثار والدلائل اللي ربنا ذكرها في القرآن كتير جدا، احنا مش في حاجة بقى خلاص لأي كتاب آخر. معرفة الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله، فوالله لا صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجينه، احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى معرفة المحبة الجلال الخشية، وليس مع المعرفة اللي هي مبناها أننا أن أعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. نكتفي إن شاء الله. أنا من وجهة نظري أفضل الكتب في الأمر ده كتاب الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، كتاب الدكتور محمد راتب النابلسي موسوعة أسماء الله الحسنى، من الكتب المهمة قوي في الأمر ده يعني. وأيضا الرسالة بتاعت الشيخ محمد ناصر، بتاعت الشيخ ناصر الجليل، ولله الأسماء الحسنى، رسالة طيبة جدا، الرسائل برضو المفيدة. الشيخ وحيد بالي برضو له 3 مجلدات في شرح أسماء الله الحسنى طيبين. في الشيخ محمد المحمود له أيضا كتاب اسمه النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. من أول دي صعب قوي، كتاب الدكتور راتب النابلسي والدكتور خالد أبو شادي له أسماء الجمال وأسماء الجلال برضو. الشيخ وحيد بالي له 3 كتب. الشيخ ناصر الجليل كتاب ولله الأسماء الحسنى، وكتاب لأنك الله برضو طيب، طيب برضو. أما المتقدمين فلهم كتب طبعا قوية جدا، بس هتحتاج مننا يعني إيه قاموس أو معجم كده جنب الكتاب. قرطبي له كتاب، ابن عربي له كتاب. طيب زي مهم. طيب شوف أسألكم سريعا كده في أقل من 3 دقايق إن شاء الله. توفي البارحة في حادث أليم صديق لنا حافظ القرآن وهو أحد رواد المساجد والدرس. يا الله وعالي الخلق الله يرحمه، كان فرحه 6 الجاي. صديقنا سعد ممدوح الشيخ طالب في كلية هندسة معهد الدلتا. بص، ما قيل عنه يطمئن قلوبنا. هو الحديث وندعيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: كيف هذا يا رسول الله؟ قالوا: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: من أثنى الناس عليه خيرا فهو من أهل الجنة، ومن أثنى الناس عليه شرا فهو من أهل النار. إنه يشهد له حفظ القرآن ورواد المساجد والدروس على الخلق، هذا يعني من الأمور اللي تبشرنا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. الأمر الثاني أخوانا، أخونا سعد ممدوح الشيخ رسالة لنا، شاب لسه كان بيجهز لزواجه وجهز حاجته، في لحظة راح. هذه رسالة لنا، الموت قريب منا، السعيد منا اللي يعد العدة اللحظة سيدي. يعني وأسأل الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له ويرحمه، اللهم اغفر له ويرحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه، اللهم عامله بالإحسان إحسانا، اللهم عامله بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنه عبدك في حاجة إلى رحمتك، وأنت ربه وأنت غني عن عذابه، فاللهم أعطه ما يرجو وأمنه مما يخاف وارفع درجته في عليين. اللهم أمين. تعريف الغيبة. الغيبة أن أتكلم عن أخي بما لا يرضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس لما يغتاب حد فتقول له اتق الله، يقول لك والله أنا أقول له في وشه. طيب خليك راجل ولما يقول له في وشه، إنما هو مش موجود اسمها غيبة. ومش معنى أن أنت قادر، يعني مش معنى أن أنت قادر أن أنت تقول له في وشه أن أنت عندك من القوة يعني أنت تقول له في وشه. هذا لا يبيح لك أنك تغتاب إنسان، هذا لا يبيح لك أن تغتاب إنسانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، الربا 72 بابا، أدناها كالرجل يأتي أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يزداد الأمر خطورة إنك تتكلم عني بحاجة مش فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه في عقوبتين. بقى الحديث الأولاني: إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة صديد ودماء أهل النار. أهل النار بيعذبوا، الصديد والدماء والقيح بينزل في وادي في النار، اللي بيغتاب الإنسان، اللي بيشتمك دايما في ظهرك، اللي تدي له ظهرك من هنا يقعد يطعن في ظهرك، ده مكانه ومستواه يوم القيامة. الأمر الثاني: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. يفضل واقف على الصراط كده ويعذب على النار حتى يخرج منها، حتى يخرج من الكلمة اللي قالها. شغال معاك في الشغل في يوم من الأيام وقام طالع كده علشان يتقرب للمدير بتاعكم، أما قايل عليك كلام مش صح. طب تعالى بقى يوم القيامة ناخد حقوقنا كاملة. فإخوانا نحذر من المجالس اللي فيها غيبة، نحن نقف عاد. خد بالك يا ابني، اللي قاعد قدامك وقال لك فلان عمل وسوى، والله أنت بمجرد ما تديله ظهرك اللي هيقعد ما بعد كده هيتكلم عنك أنت. فمن نم لك نم عليك، خد بالك. من الشيوخ من يقول إن السجائر والشيشة حرام بسبب تضيع المال والصحة، ومن الناس من يقول إن الطعام من الخارج أيضا يهدر المال ويؤثر على الصحة، فما رأيكم؟ السجائر والشيشة يا أخوانا، الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا الأمور شرع لنا أمور مبدأها الأساسي قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والله سبحانه وتعالى علمنا قاعدة كبيرة جدا من قواعد التشريع، إن العالم لما بيقول ده حلال أو ده حرام مش من هوى نفسه، وإلا يعاقب على ذلك يوم القيامة، إنما يقول ذلك من منطلق أصول شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. النبي لما يقول ان لا ضرر ولا ضرار فالحكم الشرعي ايه؟ اي شيء يضر الانسان فاصله فيه ايه؟ سيبك من الشيشه خالص، سيبك من السجاير خالص، لو احنا في دوله افريقيه وجابوا لي حبوب بتطلع من الارض او نبات بيطلع من الارض علشان اكله، وقالوا لي ان النبات ده مضر، اكل ولا ما اكلش؟ انت نفسك تقول لي اكل ولا ما اكلش؟ لو سالتك ايه الدليل تقول لي ايه؟ لا ضرر ولا، والله عز وجل يقول ويحرم عليهم خبائث. نفس الكلام بالنسبه للشيشه والسجاير. الشيشه والسجاير اصبح من البديهي من المعلوم من الدنيا بالضروره ان السجاير والشيشه بتجيب فوق 90 نوع سرطان. مين النهارده يقول ان هي حلال؟ لسه شايف فيديو من قيمه كام يوم وهما بيطلعوا رئه واحد مدخن طالعه سوده، مين يقول ان هي حلال اصلا؟ فده الامر المتعلق بالسجاير والشيشه، فهي حرام ولا يجوز للانسان انه يقترب منها. ماشي يا اخوانا. اما بالنسبه للطعام من الخارج فهذا يدخل في دائره المباح، ما نقدرش نقول فيه لا حلال ولا ايه، لا ده مباح ربنا سبحانه وتعالى اباحه، ولكن الشرع برضه اللي قال على الشيشه والسجاير حرام قال لك خد بالك وانت رايح تاكل بره، يعني راعي برضه ان الاكل ما يبقاش مضر بالنسبه ليك، ان الاكل ما يكون عند حد مضمون، علشان للاسف الفساد اللي احنا شايفينه النهارده في الاكل بره تبقى مستوثق من هذا الانسان، فيكون الانسان ده على ثقه، اكله امن ومضمون، ان ما يترتبش بس على انك تاكل كتير فيضرك او يعمل لك اذى او يعمل لك مشكله. فده اللي احنا نقول عليه مساله الاكل بره، تخير الحد المطعم الكويس النظيف اللي انت تاكل منه. طب مش ده اسراف؟ يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت واشرب ما شئت ما اخطاتك خصلتان، اسراف او ها مخيله. الاسراف والايه؟ والمخيله. طالما بعيد عن الاسراف وبعيد عن الكبر والخيلاء فمفيش عندنا اي مشكله خالص ان شاء الله. طيب هل العمل، هل فتح القهوه والبلاي ستيشن حرام؟ هقول الكلام ده في درس او اتنين فاتوا يعني. طيب حكم ايداع المال في البنوك الاسلاميه، بنك فيصل وبنك البركه والمصرف المتحد نسبه الصح فيها كتير، ممكن الانسان يضع في هذه الامور الثلاثه، اما ما عداها فهم يتعاملون بالربا، هم يتعاملون بالربا. في حديث ابي بكر الصديق لما النبي سال من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم مسكينا، من عاد مريضا، من تبع جنازه، احاول تطبيق الحديث لكن تواجهني مشكله في ان الجنازات تكون في مسجد فيه قبر، فهل يجوز ان اصلي فيه؟ بالنسبه لصلاه الجنازه داخل مسجد فيه قبر الامر فيه سعه، يجوز ان شاء الله، يجوز ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصلا صلى الجنازه بين القبور، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد، صلى الجنازة بين القبور، صلى على قبرها صلى الله عليه وسلم، ولكن طلع متوجه القبلة. فإذا كان صلاة الجنازة في هذا المسجد فصلاة الجنازة جائزة أن تصلي فيها صلاة الجنازة في هذا المسجد صلاة الجنازة. أما بالنسبة لصلاة الفريضة، أما بالنسبة لصلاة الفريضة فالإمام أحمد رحمة الله عليه على تحريم هذا، الأئمة الأربعة على تحريم ده على فكرة، بس ما بين التحريم المبطل للصلاة وما بين التحريم اللي الصلاة فيه صحيحة ولكن مع الكره. الإمام أحمد يرى أن حرام أن تصلي في مسجد فيه قبر والصلاة غير صحيحة، ده قول الإمام أحمد ورجحه جمع كبير من المتأخرين زي الشيخ الإسلام ابن تيمية ونحوه. مالك الشافعي وأبو حنيفة يرون أن هذا حرام، أن هذا حرام، ولكن إن صليت فيه في الصلاة إيه؟ صحيح، ولكن تأثم للصلاة فيه. وصلت كده؟ فعامة إحنا دايما بنصلي في المسجد بتاع التلاجة اللي جنب العسوي، بيصلوا بسرعة، صلي الظهر ونطلع ندرك الجنازة فين؟ على في المسجد الأسود ده. والله أعلم، هذا صلى الله عليه محمد. أخونا أخونا محمد ممدوح برضو عمل حادث، يعني ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويصرف عنه السوء، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه. اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم أدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، اللهم اشفه ويسر له الهدى يا رب العالمين، اللهم اشفه وعافه واصرف عنه الضر والسوء والمكروه يا أرحم الراحمين.